بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي طلاب وطالبات المستوى السادس بكلية الشريعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في مقرر اصول التربية الاسلامية. لعل هذا المقرر يأتي في مقدمة مجموعة من مقررات المتعلقة بالإعداد التربوي لطلاب كلية الشريعة. وحينما نتحدث عن مقررات الإعداد التربوي نعني بها مجموعة من المقررات وضعت ضمن المنهج الدراسي لتساعد الطلاب والطالبات لكي يلتحقوا أو يتأهلوا التأهيل الكافي للالتحاق بمهنة التدريس. فهذه المقررات تساهم في إعطاء الطالب والطالبة فكرة جيدة ومناسبة إلى حد ما لأهمية عملية التعليم ولأدائها إن شاء الله تعالى في الطريقة الصحيحة. فهذا المقرر اللي هو مقرر أصول التربية ويصحبه أيضا المناهج وطرق التدريس، ثم ما يتبعها من مقررات هي تصب في هذا الاتجاه الذي هو الإعداد التربوي للطلاب وطالبات كلية الشريعة العامة في مهنة التدريس. بل أن لهذه المجموعة من المقررات هدفا آخر وأشمل، وهو مساعدة آباء وأمهات المستقبل لتربية أبنائهم وبناتهم التربية الإسلامية الصحيحة. فدراسة التربية والفكر التربوي هي مهمة للآباء والأمهات ومهمة للمعلمين والمعلمات، فكيفية التعامل الصحيح والمناسب مع الأبناء وبطريقة علمية صحيحة، والتعامل المناسب مع الطلاب والطالبات بالطريقة الصحيحة، هذه هي مسؤولية المربي، وهي التي تميز المربي الناجح المؤهل وعن المعلم الآخر الذي ربما يمارس، أو المربي الآخر يمارس عمله بالاجتهاد ويستخدم أسلوب المحاولة والخطأ في موضوع هام وحساس لا يحتمل المحاولة والخطأ، وإنما يتطلب أداء العمل صحيحا ومن أول مرة. وقبل الدخول إلى هذا المقرر الهام، من المناسب أن نتحدث عن كلمة التربية كمفردة، كفن، كعلم، كممارسة. بالرجوع إلى الأصول اللغوية لكلمة تربية نجد أنها ترجع إلى معاني عدة، لعل أبرزها المعاني التالية. الأصل الأول لكلمة تربية أنها مشتقة من ربا وربو، ربا يربو، والمعنى نما وزاد، نما وزاد، فهي تعني النمو والتنمية وزيادة ملكات الطفل وزيادة قدراته وزيادة معلوماته وزيادة مهاراته وزيادة أخلاقه وقيمه. فهي تهتم بهذا التربية، تهتم بهذا الجانب، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية تفتيق وتنمية مواهب وقدرات الطفل والسعي بها نحو الكمال.